قل من حدودي يمر عرف قميصي وبها تنصب أعلام النصر على القنان والأتلال. قد تكلم لسان قدرتي في جبروت عظمتي مخاطبا لبريتي. أنا أعمل حدودي حبا جمالي، طوبى لحبيب وجد عرف المحبوب من هذه الكلمة التي فاحت منها نفحات الفضل على شأن لا توصف بالأذكار. لعمري من شرب رحيق الإنصاف من أيادي الألطاف، إنه يطوف حول أوامري الشارقة من أفق الإبدال.